فلا بأس في هذا إن شاء الله. كذلك عند العدو، إنسان أسر عند الأعداء، رجل يقاتل في سبيل الله فأسر، فسألوه عن إيش؟ عن أماكن الأسلحة، عن أسرار الدولة، عن أسرار الجيش. فما يجيني كذا يقول لي والله أنا لا أكذب، كذب لا يجوز، لا تكذب غصبا عنك الآن، يجب عليك الكذب، بل لو تحلف كاذبا لا بأس في هذا، حتى لا تضر بالأمة، لا تضر بالمسلمين، فيجوز لك أن تحلف كاذبا للكفار الأعداء حتى لا تضر بالمسلمين. فننتبه من الورع البارد. فهذه بس بعض النوازل إن شاء الله ما تحدث، لكن لو حدثت هذا من باب العلم يعني والمدارسة. في مسألة أخرى أيها الأحبة، بعض الناس يعني عنده قلة في عقله، يقول يا أخي أنا إن كنت كذاب أنا يهودي ونصراني. كيف؟ قال يا أخي إن كنت أنا كاذبا فأنا يهودي ونصراني. هذه خطيرة جدا. ماذا قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، متفق عليه. يعني واحد يقول إن كنت كذاب فأنا يهودي ونصراني. نصر الله نعافينا. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. نحذر من هذه القضية يا أخي. ما الذي يحوجك إلى هذا؟ بعض الناس عنده غلو حتى في اليمين. فرضنا أنك حلفت كاذبا، يا أخي حلفت كاذبا معصية تتوب منها وتستغفر الله وتكفر عن يمينك، لكن هذا تخرجك من الملة، تخرجك من الدين، نسأل الله العافية إذا كنت غير صادق. لا، بعض الناس يعني يريد، لا. فلذلك نحذر أيها الأحبة من قضية إيش؟ الحلف بملة غير ملة الإسلام. انتبهوا، قضية خطيرة. وبعض الناس أيضا يعني، وهذه كمان أيضا مشكلة أخرى. إيش المشكلة؟ إنه بعض الناس تقول له والله ما صدق فلان عشاك اليوم عندنا، قال والله يا أخي اعتذر، والله عشاك عندنا، قال يا أخي أنا اعتذر، يا أخي والله عشاك عندنا، والله تعشى عندنا، قال لك يا أخي، قال عليه الطلاق بالثلاث تعشى عندنا. رجال هذا صادق، هذا لو كان أول ما اتقوا الله عز وجل في هذا، ترى هذه كارثة. لأنه حتى بعض الناس الذي يحلف له، إذا حلفت له بالله ما يرضى، ما يصدق، وإذا حلفت له بالطلاق صدق. هذا ترى قدح في إيمان الإنسان. يعني لما أقول لك والله ما تصدقني فلان، يا رجال فلان صادق، لو كان مو بصادق ما حلف الطلاق. أيهما أعظم، الطلاق ولا الحلف بالله؟ الحلف بالله أعظم يا إخواني. فإذا الإنسان لا يحقر من هذه من عظمة الله، أقول لك والله خلاص خذ، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا، أو كما جاء صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس عنده فقه أعوج، لأنه هو أعوج صاحب الفقه هذا، فيظن لأنه أعوج يظن الناس كلهم عوج مثله. يا أخي حلفت لك بالله خلاص اقبل كلامي. لا ما أقبل حتى تطلق، تحرم حرام طلاق، لا. انتبهوا يا أخواني، الحلف بغير الله كفر أو شرك. أيها الأحبة، من اللطائف الجميلة بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين عائشة الصديقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع عائشة فيقول لها: والله إني أعلم متى ترضين عني ومتى تغضبين علي. شوف يا أخوان، ترى الآن هذا الكلام إيش؟ بين الزوج وزوجته. الآن تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. لا يجي الإنسان يقول انظر إلى خديجة، إلى عائشة كيف كانت تخاصم رسول الله. لا يا أخي، الآن بيت الزوجية يقع فيه أمر لا يقع ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عامة. فالزوج مع زوجته لهم تعامل آخر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله في داخل بيته، لكن أمام المسلمين ما نرضى بهذا، لكن في داخل بيته يفعل صلى الله عليه وسلم ما شاء. فيقول له: أعلم متى ترضين عني ومتى ما ترضين عني. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت عني قلت ورب محمد، وإذا غضبت علي قلت ورب إبراهيم. قالت: صدقت يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. فهذا شيء طبيعي يا أخواني يحدث بين الزوج والزوجة،